سورة الأحزاب سورة مدنية نزلت بالمدينة وآياتها 73 آية. وسورة الأحزاب حين نزلت كانت تزيد في طولها عن سورة البقرة، فكان فيها آية الرجم التي رفع لفظها وبقي حكمها. سورة الأحزاب نزلت في شأن المنافقين. سورة الأحزاب نزلت تقص علينا قصة غزوة الأحزاب وكيف نصر الله رسوله. سورة الأحزاب نزلت لإزالة أحكام كانت موجودة في صدر الإسلام، ونزلت سورة الأحزاب لمسخ أحكام تعارفت عليها الجاهلية. سورة الأحزاب فيها الكثير، فيها التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم والتشريف في أبوابه، فيها القصص وفيها الأحكام وفيها التسرية للنبي صلى الله عليه وسلم. سورة الأحزاب افتتحت بالنداء من العلي الأعلى للمصطفى صلى الله عليه وسلم بصفته: يا أيها النبي. ونداء الله تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم كان دائما نداء تشريف: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله. ولم ينبه باسمه مطلقا في القرآن. ونادى الله تبارك وتعالى كثيرا من الأنبياء بأسمائهم، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ولم يرد في القرآن أبدا: يا محمد. ولو قد حرم الله تبارك وتعالى علينا أن نناديه، أن نناديه كما ننادي أو كما ينادي بعضنا بعضا، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. رسول الله خاتم أنبياء الله وخير خلق الله على الإطلاق. يقول الله تبارك وتعالى له في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. 3 آيات. ويجب أن تعلم أيها الأخوة المسلم أنه ما من أمر ورد في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى أو بالتوحيد، وما من نهي جاء في القرآن ينهاه عن الشرك أو عن طاعة المنافقين والكفار إلا مقصود بهذا الأمر. الأمة أيضا مقصود بهذا الأمر ضم وداوم على التقوى التي أنت عليها، داوم على عصيان الكفار كما يريدون منك. وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس على الإطلاق، فإذا ما يطلب منه التقوى وهي متحققة فيه وهو الموحد الأعظم، فلا يطلب منه التوحيد، وإنما يقصد بالكلام دم ودامن على ذلك. فحين يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله، أي دم على تقواك وداوم على ما أنت عليه من تقوى الله تبارك وتعالى. والخطاب أيضا لنا للأمة: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطعهم فيما يطلبوه منك، إن الله كان عليما بكفرهم حكيما فيما يفعل بهم. أيضا فيما يقول الله تبارك وتعالى في ختام الآية: إن الله كان عليما حكيما. تشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نالت نفسه بعض ما لإسلامهم أو لمجاراتهم في بعض الأمور التي يرى أنها لا تقدح في الرسالة، فيقول الله تبارك وتعالى أنه أعلم بهم منه، ولو علم أن في مجاراتهم خيرا لسمح له بذلك. فلا تسع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، يعلم أن هذه الطاعة فيما يطلبون لا تهدي ولا تنفع. ماذا طلب المنافقون والكافرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الموادعة مع الكفار مع مشركي مكة في أيام العدنة؟ جاء ثلاثة من صناديد قريش في ذلك الوقت: أبو سفيان وأبو الأعور السلمي وعكرمة بن أبي جهل، وذهبوا إلى المدينة ونزلوا على شيخ المنافقين فيها عبد الله بن أبي بن سلول يتشاورون في أمر محمد، وذهبوا إليه ومعهم شيخ المنافقين والكذب بن قيس وابن عبيرق، وكانوا في ذلك الوقت يبدون الإسلام ويخفون الكفر. ذهبوا إليه يقولون: يا محمد دع آلهتنا ولا تسب آلهتنا، وقل إنها تنفع وتشفع، ونحن ندعك وندع إلهك وندع الناس. أيضا جاءه وقت من سقيف، وقبل أن يسلمه قال: يا محمد نوعدك على الإسلام بعد سنة على شريطة، أن تتركنا نتمتع بإلهنا سنة مناة، صنم من أصنام الجاهلية كانت تعبده سقيف، حتى تأتينا الهدايا وتأتي الهدايا لهذا الصنم ونتمتع بها سنة، أيضا لتعلم قريش منزلتنا عندك ونواعدك على الإسلام بعد سنة. وقيل وقيل في أسباب نزول الآيات من طلبات، ومن ضمن ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة كان يطمع في إسلام اليهود لأنهم أهل كتاب، وهو مذكور عندهم في التوراة، وعلاماته وعلامات النبوة عندهم، فهم أولى الناس بالإيمان به وأسرع الناس إلى ذلك، وطمعه في إسلام اليهود وبني النبي وبني قينقاع جعله يهادي ويوادعه ويقبل من مسيئهم ويتجاوز عن أخطائهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: اتق الله ولا تطع الكافرين من أهل مكة وثقيف والمنافقين من أهل المدينة إن الله كان عليما حكيما، عليما بكفرهم الذي انطلق عليه سلوكهم، حكيم فيما يأمرك به وفيما يفعله بهم. واتبع ما يوحى إليك من ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من اتبع ما يوحي إليه، وهو قدوة لنا في اتباع الوحي، وهو أولى الناس وأول الناس في هذا الاتباع. لكن الله تبارك وتعالى حين يقول له اتبع ما أوحي إليك من ربك، يبين لنا أن هذه الآية دليل على عدم اتباع الآراء مهما كان مصدرها طالما وجد النص، فمع وجود النص الذي هو وحي الله تنتهي الآراء ويقفل باب الاجتهاد، فلا آراء ولا اجتهاد مع وجود النص. فاتبع ما يوحى إليك من ربك في هذا القرآن وفي شأن المنافقين وفي شأن الكفار، ولا تتبع ما يدعوك إليه هؤلاء، واتبع ما يوحى إليك من ربك في شأنهم وفي كل شأن، أي داوم على اتباع الوحي والأمر لنا برفض جميع الاجتهادات والآراء المختلفة مع وجود النص واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما يعملون قراءه خبيرا. اذا فالانسان محاسب على كل صغيره وكبيره، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، ما من شيء يفلت. ان الله كان بما تعملون خبيرا، والخبير العليم ببواطن الامور وخفايا الصدور. وتوكل على الله، فرض امرك اليه واوكل امورك كلها اليه، فاليه يرجع الامر كله. اذا فكان الايه تشير الى ان الانسان لا يخاف ولا يخشى احد الا الله، ولا يخاف في الحق لومة لائم، وان يعمل بما اوحى الله تبارك وتعالى الى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي بغيرها من الاراء والاجتهادات والقوانين، ويوكل امره الى الله، فهو الحافظ وهو الغالب وهو القوي وهو القاهر وهو آخذ بناصية كل شيء. توكل على الله. اذا فليس عليك ايمان الناس ولست مسؤولا عن كفرهم، ان عليك الا البلاغ، ومهما حاولت فالامر موكول الى الله. اذا فمن البداية فرد الامور اليه واوكل الامور اليه، وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اذا من توكل على الله كفاه. وانت اذا وكلت امرك الى الحصيف القريب اطمأن قلبك، فما بالك وقد اوكلت الامر الى الله تبارك وتعالى الفعال لما يريد. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتبدأ الايات بعد ذلك في توضيح امر غاية في الاهمية. توضح الايات بعد ذلك ان القلب وهو مضغة او بضعة او بضعة خلقها الله تبارك وتعالى في ابن ادم، ويا مكان الروح الحيواني والنفس الانساني. هذا القلب هو محل الكفر والايمان، وهو مكان الانابه والاصرار، وهو موضع الهدى والضلال، وهو موطن الخواطر والوسائس والخطرات. وان هذا القلب هو الاساس في محاسبة الناس يوم القيامة، وان هذا القلب لا يمكن ان يجتمع فيه كفر وايمان مطلقا او هدى وضلال، وان الانسان له قلب واحد. لان الكلام عن المنافقين يشعر انها منزلة متوسطة بين الايمان والكفر. وكان بعضهم يقول لي في جوفي قلبان، قلب يأمرني بالإيمان وقلب يأمرني بالعصيان. وكانت العرب تطلق على القريب الفصيح أنه ذو قلبين، فأراد الله تبارك وتعالى أن يدخل كل ذلك وأن يدلل أيضا بهذا المثال على أن ما يدعيه الإنسان بلسانه ولا يصادف الحق لا يكون، ولا يمكن ان يجتمع الحق والباطل ابدا، لا في قلب ولا في قول ولا في مكان. فيقول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لم يحدث ولم يحدث ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. اذا هناك قلب واحد، واذا كان هناك قلب واحد فاما ان يكون الانسان مؤمنا وإما أن يكون الإنسان كافرا. والنفاق أشد أنواع الكفر، وليس هناك منزلة بين المنزلتين، إما إيمان وإما كفر. فالقلب قلب واحد، ولا يمكن أن يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد. أيضا هذا المثال مضروب لما هو آت: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أمران كان موجودان في الجاهلية وظل أو ظل حكمهما في صدر الإسلام. الأمر الأول أن الرجل إذا عقد من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي، وبهذه المقالة يحرم عليه على التأبيد. أنت علي كظهر أمي أي شبه امرأته وحلاله وفراشه بأمه وبحرمة أمه عليه. فكأن الله تبارك وتعالى يقول طالما لا يوجد في جوف رجل قلبان فلا يمكن أن تكون المرأة أما وزوجا في أي وقت. كيف هي زوجتك وتحل لك وفراشك ثم تقول أنت على كظهر أمي فتجعلها أما لك في التحريم؟ فلا يمكن أن تجتمع الصفتان، صفة الأم وصفة الزوجية في المرأة، كما لا يمكن أن يجتمع في جوف رجل قلبان. وكذلك في التبني كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه الرجل جسده جهده شهامته رجولته فروسيته تبناه وجعله ابنا له يرثه، وعمل معاملة الأبناء في كل شيء حتى في تحريم الزواج من زوجة الابن بالتبني كتحريم الزواج من زوجة الابن سنبلا. فكذلك لا يمكن ان يكون الرجل ابنا لك وبعيا لغيرك في نفس الوقت، ولا يمكن ان يكون الانسان ابنا لابوين في ان واحد، كما لا يمكن ان يكون للرجل قلبان في جوفه. فكذلك هذا المثال المرأة لا يمكن ان تتصل بصفتين، صفة الام وصفة الزوجة. وكذلك الولد جمع لابوين اطلب النسب وأضب السبب، أضب الشرط وأضب الزبن يستحي. وهذه الآية ما جعل الله أزواجكم التي تظاهرون منهن أمهاتكم لها أحكام وهي أحكام الظهار، سوف تأتي إن شاء الله تفصيلا في سورة المبادلة إذا شاء الله وأحيانا وأحياكم. ووصلنا إلى سورة المبادلة سوف نصل إلى هذه الأحكام، أحكام الظهار والتي أبطلها القرآن، فقد كانت في جاهلية وبقيت مدة في صدر الإسلام، وظهر رجل من امرأته وذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله لقد ظهر مني فلان، فقال ما أرى إلا أنك قد حرمت عليه. قالت يا رسول الله لي منه أولاد إن تركتهم ضاعوا وإن ضممتهم جاعوا. يقول وتجادل ورسول الله يقول ما أرى إلا أنك حرمت عليه. فقالت إذا أشكو إلى الله. فنزل جبريل يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وتقول عائشة والله لقد كنت جالسة معهم في حجرة والله ما سمعتها، كما سمعت لا تقول وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فنزلت الايات تحرم الظهار ونزلت تبين احكام الظهار وكيف يعود الرجل عن قوله اذا قال لامرأته انت علي كظهر امك. فربنا تبارك وتعالى هنا يبطل هذا الحكم الذي كان في الجاهليه وبقي صبرا من الاسلام. ما جعل الله ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. كيف تصبح الزوجة أما لك كما لا يمكن أن يكون في الجرس قد. أيضا التبني كان التبني معروفا في الجاهل وبقي صدرا من الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى في الجاهلية زيد بن الحارثة، وابن عمر يقول والله ما كنا ندعوه ولا نعرفه إلا لزيد بن محمد، لزيد بن محمد، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم. ولزيد ولتبني النبي صلى الله عليه وسلم له قصة نأتي إليها إن شاء الله عند قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة فلما قضى زيد منها وطرا. وزيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة. ونحن نواقف وقد استشهد رضي الله عنه في غزوة موت. نزلت الآيات تمنع هذا التبني. تمنع هذا التبني وتمنع هذا الحكم وتنسحه. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأدعياء دم الدعي. والدعوة مصدر. الدعوة أن يدعي الرجل لغير أبيه. أو يدعى لغير أبيه. فلان ابن فلان وهو ليس أبوه فعلا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم هذه الأحكام وهذه الأقوال التي تعرفتم عليها أنت علي كظهر أمي وفلان ابني يرثني وأرثه. ذلكم قولكم بأفواهكم. إذا فالقول باطل. أي هذا هو قول باللسان فقط لا حقيقة له في الوجود. ذلك قولكم بأفواهكم. أنت تقول ومهما قلت طالما هذا الكلام كلام بالأفواه دون أن يصادف حقيقة في الأعيان فهو باطل لا محال. ذلك قولكم بأفواهكم. أنتم تقولون هذا. أنت أم كيف؟ أنت ابن كيف؟ قول بالأفواه لا يصادف حقيقة في الوجود. ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق. وهو واحد السبيل. وكلمة الحق تكلمنا فيها كثيرا. الحق يقابل الباطل. والحق حق في الأعيان. حق في الأذهان. حق على اللسان. والله يقول الحق. اذا قول الله تبارك وتعالى هو الحق المطلق الذي اذا قيل وتكلم به صادف حقيقة الأعيان وحقيقة الوجود. أما قولهم فهو قول باللسان لا يصادف حقيقة في الأعيان. ذلك قولكم بأفواهكم إلى الفهو الباطل لمقابلة القول بقول الله تبارك وتعالى والله يقول الحق. فما قال الله تبارك وتعالى صادف الحقائق وصادف الوجود الحقيقي لما يقوله الله تبارك وتعالى. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الهداية قلنا فيها انها الدلالة على البغية بلطف. الدلالة على المطلوب. هداية. والله يهدي السبيل. اذا والله تبارك وتعالى يبين لنا الطريق. والسبيل هنا هو الطريق الحق في كل شيء وهو الطريق الى الله تبارك وتعالى. انتم تقولون بافواهكم باطلا. والله تبارك وتعالى يقول الحق الذي يصادف الحقيقة ويهديكم الطريق الحقيقي والسليم في كل ما تتعاملون به في هذه الدنيا. ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ويهدي الصراط. ادعوهم لآبائهم. هو الصدق عند الله. إذا لا تقول زيد بن محمد وقل زيد بن الحارثة. ادعوهم لآبائهم أي سمي الابن باسم أبيه. ادعوهم لآبائهم. ذلكم أقسط عند الله أعدل. ذاك هو العدل. ذاك هو الحق. ذاك هو السبيل الواضح البين الطريق السليم الحقيقة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لم يدع الأمر لنا نحتار في من جهل أبوه. فهناك من الناس مجهول النسب لا يعرف أبوه فلمن ندعوه. فقال ربنا تبارك وتعالى إذا لم تعلموا آباءهم أي كانوا مجهول النسب كان مجهول النسب فإخوانكم في الدين ومواليكم. أصبح هناك ثلاثة تسميات لهؤلاء المتبنين. لهؤلاء الذين تبناهم غير ابائهم. الا ان تدعو لابيه اذا عرف ابوه. والا ان تقول اخي في الدين. والا ان تقول مولاي. مولاي. كما قيل لسالم سالم مولى حذيفه. فتقول مولاي. وكما قيل ذلك مولى محمد عليه الصلاة والسلام. والمولى الذي له ذم الولاء. فهناك من الناس من يتناصرون، والولاء التناصر، وقد يأتي بمعنى التوارث. فإذا إما أن نقول فلان ابن فلان أو فلان مولى فلان أو فلان أخي في الإسلام إذا لم يعرف الأرض. بدون بآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءه فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. إذا فالآية ترفع عنا الجناح، والجناح الإثم، من الجنوح، والجنوح الميت. وجنحت السفينة مالت عن خط سيرها من جناح الطائر لأنه به يسرد كيف شاء. فالجنوح الابتعاد عن الخط عن الطريق، والجناح الإثم. فليس عليكم جناح، أليس عليكم إثم ومؤاخذ فيما أخطأتم به، أي عن غير عمد. في اللسان مثلا، مثال لذلك، كلكم يعرف المقداد الفارس من فوارس الإسلام. المقداد هو المقداد بن عمرو، ذاك أبوه، ولكن تبناه رجل يدعى الأسود فأطلق عليه المقداد بن الأسود. ولا زلت تقرأ في كتب السياح والمغازي مرة المقداد بن عمرو ومرة المقداد بن الأسود. ذاك غير مقصود، غلبت عليه الشهرة، فهو المقداد بن عمرو وهو المقداد بن الأسود شهرة، فذاك خطأ. لكن ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقد يدعى الرجل لرجل فيما نعلم أنه أبوه وهو ليس بأبيه، والله يعلم الخفايا، ذاك أيضا خطأ، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به. قد يخطئ اللسان مرة ويقول زيد بن محمد، لم يقصد، فيرفع ربنا تبارك وتعالى عنا هذا الحرج، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. غفورا لمن تعمد وتاب، رحيما برفع الاسم والحرج عن المخطئ، وكان الله غفورا رحيما. غفورا للمتعمدين الذين تابوا يغفر ويجحوا، رحيما للمخطئين الذين لا يتعمدون ولا يقصدون، وكان الله غفورا رحيما. ايها الاخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مغلظا ومهددا، من ادعى لغير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. من ادعى لغير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. اذن فالادعاء كفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول فالجنه عليه حرام، اي انه لا يعرض على الجنه ابدا ويخلد في النار، ذاك المتعمد. وكذلك اذا ادعى رجل بنوه انسان وهو يعلم انه ليس ابنه، او ادعى رجل انه ابن لفلان وهو يعلم انه ليس بابيه، كل ذلك يحرم الجنه، فهو كفر ويخالف الكفر. من ادعى لغير ابيه فالجنه عليه حرام. ايها الاخ المسلم، في سوره الاحزاب وفي افتتاحياتها هذه الاحكام التي ناتي لها ان شاء الله تفصيلا حين ترد تفصيلا في السور المتتاليه في القران، وايضا نتكلم عن ذلك حين يذكر اسم زيد في هذه السوره وهو تشبيه لزيد بن الحارث. ايها الاخ المسلم، التبني في الاسلام ممنوع، وان يذهب الانسان الى المناكب ودور الاحداث وقد حرم الله تبارك وتعالى من الولد فيحصل ما يشاء، ويتبنى من يشاء ثم يورثه ذاك حرام يعادل الكفر. فليس هناك تبني في الاسلام ابدا. ايها الاخ المسلم، ان الله تبارك وتعالى يحب لمن يشاء اناثا ويحب لمن يشاء الذكور، او يزودهم ذكرانا واناث، ويجعل من يشاء عقيما. ان الله عليم قدير. فلا تحتال على قضاء الله، ولا تحاور ولا تداول، فربنا يعلم خيرك اين وفيما فيه صلاحك حين يقضي لك بشيء. فالله تبارك وتعالى اولى بالناس من انفسهم، واعلم بمصالحهم منهم بانفسهم. فاتقوا الله واطيعوا الله واطيعوا رسوله، واياكم وما نهى القران عنه ان يحلم الرجل امراته، وقد جرى على بعض امثله الناس في عصرنا هذا ان يحرم امراته ويقول انت علي حرام كحرمه امي. ذاك هو الظهار. فيه احكام خطيره، منها ان يصوم شهرين متتابعين قبل ان يقترب منها. فيها احكام كثيره. فاتقوا الله فيما تقولون، ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق. واياكم والتمني، واياكم والادعاء الى غير ابيكم، واياكم واياكم والعصيان. فالله تبارك وتعالى توعد العاصي، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحدد ويقول من ادعى بغير ابي وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. فاحب شيء الى نفس الانسان نفسه. فانت تحب نفسك اكثر من اي شيء في الموت، ثم تحب بعد ذلك غيرك. ولا تجد ابدا من يحبك اكثر من نفسك الا الاب الحنون الصالح الذي يعرف معنى الابن ومعنى الابنه. وكذاك الام اذا اوصى الله تبارك وتعالى بهما. ولكن هناك من يحبك اكثر من ابيك واكثر من امك، وهناك من يحبك اكثر من حبك لنفسك، الا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك ليس دعاء وليس حبا منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ما ليس لنا بحق، وانما هو قول الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. ذاك قول الله والله يقول الحق. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فيها الكثير من البيان والأحكام أيضا. فمن الأحكام حكم غاية في الأهمية، وليس حكام اليوم ينتبهون إليه. هذا الحكم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات رجل من أصحابه وجيء به إلى المسجد ليصلي النبي عليه، سأل عليه دين؟ فإن قيل لا أو قيل نعم عليه دين وترك قضاء الدين أو ترك ما يؤدي عنه الدين، صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل له نعم عليه دين ولم يترك ما يوفي هذا الدين، قال صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه. وترك الصحابة يصلون على صاحبهم لأنه ادان دينا لا يملك الوفاء به. حين نزلت هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى على الجميع مديونا كان أو غير مديون، وقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسه. من مات لا ترك دينا فعلي قضائه. ومن مات وترك مالا فلورثته. نعم نعم، هذا هو الحكم الذي حددته الآية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وحين نقول ليس حكام اليوم ينتبهون لهذا، لأن هذا الأمر الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفذه يسري عليه وعلى الأئمة من بعده. من مات عليه ذلك فعليه قضاءه، ومن مات وترك مالا فلورثته. الآن من مات وترك ضياعا، ضاع، ضاع أولاده وضاع حاله وذهب مال الدائنين، مات، مات المدين، وإذا مات المدين سقط الدين وترك الأولاد وتركت النساء دون عائل لها. فإن ترك مالا تدخلت الحكومة والسلطات والحاكم المسلم يرث مع العصبة في مال المتوفي تحت اسم ضريبة التركات. وانظر كيف حولنا الامر وعكسناه من الواجب الى الاسم. من مات وترك دينا فعلي قضاءه، فكان يقضي ديون الفقراء اذا مات. وقضى ابو بكر وعمر والخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكانوا يسددون ويقضون ديون المتوفين من الامه من المسلمين الفقراء من بيت المال. فان مات الرجل وترك مالا لا يؤخذ منه درهم، كله لورثته. انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، من مات وعليه دين فعليه قضاؤه، ومن مات وترك مالا فلورثته. هذا هو الحكم والذي يجب ان نعمل به، وهو من اول الاحكام التي يجب ان تطبق اذا اردنا تطبيق الشريعه العدل. ما امر الله به ضريبه التركات سحت، سحت حرام لا يجوز، مع ان الحال يجوز له ان يفرض من الضرائب ما شاء، اباح العلماء له ذلك، ولكن يفرض عليك وانت حي. اما ان يرثك بعد ان تموت فذاك عصيان للايه، رفض لحكم رسول الله، رفض لحكم الله. فضريبه التركات سحت، ليت المسؤولين يتنبهون عن ذلك. لك أول الأمور في الآية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بك أكثر من اهتمامك بنفسك، لأن نفسك تدعوك إلى الحلال وهو يدعوك إلى النجاة. ولذا هو يقول صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم الفراش. وفي حديث آخر رواه مسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فأخذت الدمام والقوام يتقحمون فيها، وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تقحمون فيها تقحم الفراش. فالنبي أولى بالمؤمنين من انفسه، هو يدعوك الى النجاة، ونفسك تدعوك الى ماذا؟ الى الهلاك، الى العصيان. ايضا النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقالت نفسك ايهما اولى بالاتباع؟ قال رسول الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أيضا قضى رسول الله وحكم في هذا الأمر بكذا: أولى من حكم الناس ومن قوانين الناس ومن قوانين التي يحكمون فيها بها فيما بينها، لان النبي اولى بالمؤمن من انفسهم، حكمه اولى بالاتباع وقوله احق بالاتباع، وهو يحبك اكثر من حبك لنفسك، يدعوك الى النجاه وتدعوك نفسك الى الهلاك. الذي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وفي الايه كثير مما يستشعره المحبون لرسوله المتشوقون اليه، الذين يعرفهم هو وتحدثت عنهم في حياته مع اصحابه وهم جلوس، وفجأة يسمعونه يقول احبابي احبابي، فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ ألتنا بأحبابك؟ قال بل أنتم أصحابي، بل أنتم أصحابي وهم أحبابي. قالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ قال أناس يأتون من بعدكم يود الرجل أن يراني بماله ونفسه وولده. أحبابي أحبابي المشتاقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم على استعداد للتضحية بأبنائهم وأولادهم ونسائهم وأموالهم وكل ما يملكون لقاء نظرة من رسول الله. لن يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه. الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، تشريفا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، شفقت نساء النبي بالأمة أشد من شفقة الأمهات بأبنائها وأزواجه أمهاته. إذن أنزل الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الأمهات في التعظيم والإجلال والبر والتحريم، تحريم النكاح، فهن كالأمهات في التعظيم والإجلال والبر والاحترام والتحريم، فهن محرمات على رجال الأمة حرمة الأمهات. ما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. اختلف العلماء في شأن الأمهات، هل كل من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر أما من المؤمنين؟ على ثلاثة أقوال، فمن قائل نعم ومن قائل لا، بل من بقيت معه حتى توفيت وهي على ذمته، وبعضهم قال من دخل بها، من دخل بها، فمن خطب أو عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها لا يسري عليها الحكم، ومن دخل بها ثم بقيت يسري عليها الحكم طبعا، ومن دخل بها ثم طلقها يسري عليها الحكم ايضا، احتراما لخلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفر من حياته. اين كانت الاخوان؟ فازواجه امهاته، من حكم لها بانها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم نكاح نكاحها بعده فهي التي ينطبق عليها الحكم. وقيل ان امرأة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها فتزوجت، فهم عمر برجمها فقالت كيف ذلك ولم يطلق عليه ام المؤمنين ولم يدخل بها رسول الله ولم يدخل فيه كنفا فتركها. وازواجه امهاته وام الارحام، بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، وتاتي الايه ايضا لتحدد وتقضي بحكم في مسألة التوارث. أولا في نسق الدرس، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. تقدير الآية، أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بعضهم ببعض. ذاك تقدير حتى لا يفهم عكس المراد. المؤمنين في الآية الأنصار، المهاجرين في الآية من هاجر من مكة إلى المدينة، والكل مؤمن. حين هاجر المسلمون إلى المدينة كانوا يتوارثون بعضهم بعضا، يرث المهاجر المهاجر دون قرابة ودون صلة رحم، وكان يحرم على المسلم الذي لم يهاجر أن يرث المسلم المهاجر، وهكذا. لأن الله تبارك وتعالى أنزل في سورة الإنسان يقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذا صح التوارث. فكان المهاجر يرث من هاجر دون نظر لقرابة أو لرحم. أيضا بعد ذلك حين كثر عدد المهاجرين في المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، كان المهاجرون لا مال لهم فكانوا يتوارثون مع الأنصار، فكان المهاجر يرث الأنصار، فكان التوارث بالدين بين الهجرة بين المهاجرين وبين الأنصار. فجاءت الآيات تنسخ هذه الأحكام وتقول أن أولي الأرحام هم أصحاب الحق في التوارث بشرط أن يكونوا من المؤمنين، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم أبدا أبدا مطلقا. فمن تزوج بيهودية أو نصرانية ومات لا حق لها في الميراث، وإن مات لا حق له في الميراث، لا يتوارث أهل الملتين أبدا. فهنا ربنا تبارك وتعالى يقول: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الأولياء النصراء، من ينصرك وتنصره، أو من يدعى مولى لك كالمهاجرين والأنصار، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي إحسان في الدنيا ووصية عند الموت في حدود ثلث التركة. أما أن يرثك صاحبك وأخوك في الدين فممنوع، وإنما إذا كان لك أخ في الإسلام أخ في الدين صاحب وأنت تريد أن تعطيه شيء أحسن إليه في الدنيا وعند الموت لك أن توصي له، أما أن يرثك ممنوع. فأجاب الله تبارك وتعالى: أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إحسان في الدنيا وصية عند الموت. قال بعض الفقهاء: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إذن الأولياء هنا هم الأقارب الكفار، الأقارب الكفار لا يحق لهم أن يرثوك، ويجوز لك أن توصي لهم، أن تحصل لهم في حياتك وأن توصي لهم عند مماتك. فإذا تزوج الرجل بامرأة نصرانية فلا ترث، ويجوز له أن يحصل لها على حياته، وإذا جاءه المرء جاز له أن يوصلها في حدود ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الوصايا. قال بعضهم ذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في القرآن، كما نزلت آيات المواريث في سورة النساء، أي في كتاب الله في اللوح المحفوظ من الأزل. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي هذا ما قضى به كتاب الله. قلوا أحد بعضهم أولى دوام في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم، إما المسلمين إلى أوليائكم من المؤمنين. فتحدثت بالوصية والإحسان في المسلم فقط، أو إلى أوليائكم في القرابة وفي الدم، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. كان ذلك هذا الحكم في الكتاب مسطورا، الكتاب إما القرآن والكتاب إما اللوح المحفوظ، والمسطور المخطوط المكتوب، والكتاب المسطور الذي صغرت فيه ودونت فيه الأسطار، دونت الكلام أسطارا، دونت الكلام وأثبتت الكلام في الكتاب أسطارا، كما وصفت فهو مسطور. كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي هو قضاء الله تبارك وتعالى وحكمه من الأزل، لا تناقص بين أهل ملتين، لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. التوارث بأحكام الميراث، بالقرابة، بالصلة، صلة الرحم، صلة الدم، صلة القربة فقط، وحددها ربنا تبارك وتعالى في كتابه في سورة النساء بيان للمواريث وأحكام المواريث. وأتاك ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الوصية للأصحاب الأصدقاء الأقارب الذين لا يرثون أباك لهم ذلك بالوصية وبالحدود، ونفح التوارث بالأخوة في الإسلام أو التوارث بالهجرة، بالهجرة والنصرة، نفح كل ذلك. أيها الأخ المسلم، سورة الأحزاب مليئة بالأحكام، مليئة بالدلائل، مليئة بالتشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مليئة بالبيان والبرهان. أيها الأخ المسلم، الأيام تمضي، والأسبوع وراء الأسبوع، والجمعة بعد الجمعة، وبدأنا بسورة البقرة وها نحن في سورة الأحزاب، تعطينا ثلثي القرآن. أيها الأخ المسلم، العمر يوم قضي، والأيام تجري، وأنت ناح عن ربك، غافل عن قدرك. إلى متى؟ إلى متى؟ الفرصة متاحة، والوقت معك، وربنا تبارك وتعالى يفتح أبواب توبته لكل تائب، ويبسط كف رحمته للمستغفرين بالأسحار. فحاول ربنا تبارك وتعالى ينادي: هل من تائب سأتوب عليه؟ هل من مستغفر سأغفر له؟ هل من سائل سأعطيه؟ أيها الأخ المسلم، الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائب، ويفرح بعودة العاصي. عليك بالإنابة، وعليك بالتوبة، واعلم أن القلب لا يكتمل فيه هدى وضلال، الكفر والإيمان. وربنا تبارك وتعالى يقول في شأن يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد بين الله تبارك وتعالى لنا في سورة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن أزواجه أمهاته، وبين أن التوارث بالقرابة وبالرحم وليس بالإسلام أو الهجرة، ونسخ ما كان موجودا في بدء الإسلام، فقد كان التوارث بالإسلام ثم كان التوارث بالهجرة، فأصبح التوارث بالرحم وبصلة القربى بشرط الإسلام. فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم.